فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن قال له نبي الله موسى ارقوا يعني ارقوا ما انتم ارقوا. يزعم بعض المفسرين انه نحو من 70 مئة عند كل واحد منهم عصا ضخمه وحبل ضخم، وان كل واحد منهم جعل السحر في عصاه وحبله حتى كانت الدنيا كانها حيات كذبه يركب بعضها بعضا. وقال الخلق جميعا خوفا عظيما. وذكر الله في سوره طه ان موسى دافع له باب الخوف كما ياتي لقوله فاوجس في نفسه خيبه موسى حيث قال اما ان نلقي واما ان تلقي واما ان نكون اولا من القى. قال بل اذكر فاذا عبادهم ومحسيهم يخير اليه من سحرهم انها تسعى. فأوجس في نفسه خيبة موسى وهم تقي ببها أن نبي الله موسى أوجس في نفسه خيبة من عظم سحرهم كما قال لنا وجاءوا بسحر عظيم. وبعض المفسرين يقولون لم يرد نبي الله من سحرهم وإنما قال كم يتفرق الناس ويعودوا قبل أن يقيم حجته أمامهم. هكذا قاله بعضهم والله أعلم. هذا ما قولي. قال ألقوا هذه الآية لها سؤال معروف وهو أن يقال إن نبي الله موسى بأمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسول كريم ورسول لا يأمر بالمنكر. وقوله لهؤلاء السحرة يقول أمر بالمنكر وأنه أمرهم بأشد المنكر والإتيان بالأسحار تعاملوا بها معجزات الله التي أيد بها رسله وجاءوا عنها معروف. وهو أن نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لا يريد أمرهم بتلقاء الإيمان والنصي سحرا خبيثا فأرادوا به آية الله وإنما وعده إبطاله لأنه إلى ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذا. وإذا يريزون ثم تأتي آية الله وخبيثة الله التي هي هذه الأرصاد تبتلع جميع ذلك وتترك الميدان سوى ليس فيه شيء. لما كان هذا هو الطريق الوحيد للحق اضطر اليه صلوات الله وسلامه عليه. فاراد ما قولي قال اذكر تلك من حيث جل مقام عليه عبادة عبادة ونسيان فيها القوم فلما القوا حبالهم ونسيانهم فلما القوا سحروا اعين الناس دل قوله اعين الناس على ان سحرهم من جنس الشهوات لأنهم جاءوا بسحر أعلى بعلوم الناس حتى صارت تخيلات ليست في حقيقيات وجعلت حسية الحباب ظنوها حيات معادين من أضخم الحيات بمئات والآلاف مكدسة كالجبال يركب بعضها بعضا حتى صار الخلق منها خوفا شديدا. وقوله هنا أعين الناس يدل على أنه تخيل بالنسبة للعين لا حقيقة. فقد صرح بذلك في طه بقوله فإذا حبالهم وحسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وزعم بعض المفسرين أن الزئبق كان متوسلا عندهم وأنهم ملؤوا واحد الحسي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى توسع الزئبق بحر الشمس. لما تنفذت الزئبق تحركت الحسي والحبال صار بعضها يركب على بعض ويركب بعضها بعضا هكذا يقول بعضهم. ويظهر انه سحر اخذوا به عيون الناس حتى صار يجرى الهها من الحيات الحوال الحبال الدخان يركب بعضها بعضا. صار على قوله سحروا عيون الناس واشتعلوهم التقرار في فم العربية Yeah. يقدمه بسرعة. فعلى قراءة نفسي يعصر ضمير يتلقه ما يهلكه في الصلاة خاصة واضحة لأن تفعل وتفاعل بالمسؤولية الإدغام والإشتجاب وزيت الوصف وكذي تطيرنا بما لا تطير وزينت بما لا تزين وترك بما لا تفعل وكذي من أذنته برامه كما يرى أو الشعر شعر بقيها إلى ما تزع أحسن أنه يأتي وما افتعل أذنه يعني تتغير أذنه وعلى لا إشعر به أما على قراءة حصن أمارك جميلة هي تلقاه ما يأتيكم أو مبارك لقيفه يلقاه إذا تباعه بسرعة فهو تباعته واحد ومعنى ما يؤفكم يؤفك ومضارع أدفه يؤفكه بكسب واصل مادة الهمس والفعل والكاف لك معناها أقرب الشيء وصابه فالأقرب الشيء وصابه والناس مئي الكريم إفكار لأنه قلب ذكر وصف له عن حقيقته الواقعة إلى الكريم والباطل ومن السهالة سميت قوم المؤمنين المؤتفكات سماها الله المؤتفكات فسماها المؤتفكات لقومه المؤتفكات أو إنما سماها المؤتفكات لولكن الله عليه السلام أبكى هذه الليلة أبكى لها ومعنى أبكي لها هو قلبها وقلبها بها ساكتها وصرح الله منه لقومه فجعلنا عليها سبيلها ولم يهل عليه سبيلا فقد أهلك فأهل حتى صار أعلم السماء فأنا أصلك ومعنى أهلكم يغترق ولو يكذبون ولا يسألون من أن هذه تنسيات بعد أنها حجة حقيقية من العصا التي عنده تسمى وفكا لأنه قلب الاجتماع وصف له عن حقيقته الصالحة إلى الكريم والاشتراك ومعنى الآية الكريمة أن سحرة تدعو لم نادى الديان كالسحر العظيم أما أن أوحى الله إلى نبيه موسى أن يلقي عصا أن يقال أوحينا إلى موسى أن يلقي عصاك سورة الجمع للتعظيم يعني لا ألقى عصاه بأمن من الله فإذا هي تجأ ذلك من العصا إذا هي تلقف أن تبتلئ جميع ما يأتيكم فلما ألقاها موسى من يده انقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم وجاءت بسرعة وقوة هائلة وعظم هائل قال النبي كانت مغادرة موسى وسحرة فرعون بأشهر مريته مصر وكان ذهب العصا لما غلبت حديث الماء البحر كان يشعر غرامها وحده وعلى كل حال فقد صلح الله لانها ابتلعت جميع ما اليها من العباد والعصي يقولون قلبت الى ذلك الثعبان العظيم وجاءت تبتلع ذلك الموجود حبلا حبلا حصى العصا تبتلع ذلك وتبتلعه ولا تهم في ضخم جثتها ولا يلزمها حتى تركت الميته ليس فيه حبل وليس فيه عصا ويقول المؤلف وهو مفسر ان الخلق صار خلقا شديدا وانه ما تبيض عدد من الالات الشديد من شده السحاب هو والله تعالى أعلم يتخرجوا أمتكم عن مساء عن المطر وأخرج أهل الأرض منها ثم بين ما يحدثهم به فقال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف فالأيدي جمع وزنه مفعول والأرجل كذلك وزنه مفعول فمعلوم أن الأمر من جموع الله إلا أن المقامرات الأصول وفي علوم العربية أن جموع الله لا تكون جموع الله إلا إذا كانت مذكرة خاصة أما إذا أضيفت إلى معارف فيصيع العلوم وهي إذا من جموع الشفرة ومعنى قوله من خلاف أي من جهتين مختلفتين بأن يقطع اليد اليمنى من شق ويضعوها ذلك الشق باليد ويضعوها الرجل اليسرى من الشق الآخر فيكون كل من الشقين قطعه ولو صلب الدم لو صلب له أجمعين لم يبين هنا في الأعراف ولا في الشعراء ما بدا يصلبهم عليه وقد بين في سورة طه أنه يصلبهم في جذوع النخل كما قال ولو صلبنكم في جذوع النخل فلتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وجذوع النخل هو أخشن جزء من جذوع الشجر خلقه الله جل وعلا وأصعب على المصروف الصعب عليه علماء وعلماء البلاغة يقولون إن قوله لأصلبنكم في جذوع النخل فيه ما يسمونه استعارة تبعية في معنى متعلق الحرف وله أنه أسلوب عربي معروف فالعرب تقول صلبه على الجذع وصلبه فيه وهو معنى معروف في كلام العرب ومن قبلهم صلبه في الجذع قول الشاعر هم صلب العبدية في جذع نخلته فالعرب حقصت شباب الله أتبعه قال معنى قبل ثم له صلبنكم أجمعين لو صلبنكم في جذع النخل أجمعين وهذا يدل على أن أولياء الله يمتحنون دائما في الله فخير ما تكون به المحنة المحنة في الله فعلى المسلم إذا أولي في دينه وامتحن في الله أن يصبر ويصمد ويعرف أن هؤلاء السحرة وعدوا بقطع أيديهم وأرجلهم الصبي على جذوع النخل ومع هذا هم صامدون صائمون لا يلتفتون إلى فرعون بل يقبلون له فقد ما انتقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الله قص علينا خبر هؤلاء لنعتبر بهم كما قال لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب وإذا جاءتنا آية وبلانا في ديننا فعلينا أن نصبر على المحن بالغة ما بلغت ولا نتلاشى ولا نبعد ولا نضيع ديننا لأن خير ما يولى الإنسان فيه ويصبر ويصبر هو دينه ونرجو الله جل وعلا أن يمسكنا بديننا وأن لا يضلنا ولا يزيغنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا منادياً منادياً آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تشرك بالعهد اللهم لا تفضحنا بين خلقك حتى نسلم على أولنا والآخرين اللهم استر عوراتنا واغفر عوراتنا واغفر ذنوبنا واقض حوائجنا وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تبتلينا بما لا يرضيك ربنا اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا واشفنا لما يرضى منا استعاذ بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله